يبقى ده تخصيص واضح. فكلما اضفنا شرائط معينه يعني لما ربنا عز وجل يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ده تضييق. يبقى قال له ولا لا؟ بعكس لما يقول في سوره التين ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. ده اعم لان الايه ايه سوره التين بتتحدث عن ايه؟ عن النجاه من النار فوسعها. لكن ايه سوره العصر بتتحدث عن ايه؟ النجاه من الخسران بجميع انواعها. فضيقت جدا لان من الممكن ان يدخل الانسان الجنه ولكن قد خسر وقتا من عمره دخل فيه النار في الاول. مش كده ولا لا؟ ممكن يخسر بعض الاماكن التي في الايه؟ في الدرجات العليا خسر. ولذلك ضيق جدا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فكلما اضفنا شرطا او اضفنا صفه جديده ضيقنا قللنا العدد. واخدين بالكم؟ فهنا يقول ومعلوم ان قال ولا شك ان بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم والخصوص، لأن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. فهمت يعني أخص؟ لأن أضفنا عليه شروط معينة وصفات معينة فقللنا فضيقنا، أخص من المعنى اللغوي. ومعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء. يعني التصديق، هل الإيمان هو التصديق بكل شيء؟ التصديق بأن هناك بلد اسمها أمريكا، وأن هناك ناس طلعت القمر، وان هناك اناس اخترعوا كذا، ليس التصديق بكل شيء، وانما التصديق باشياء ايه؟ مخصوصه. مش كده؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم. مش كده ولا لا؟ لا نفرق بين احد من رسله. يبقى الايمان مخصوص باشياء، تصديق مخصوص. ومعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان أن تؤمن بما أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. يبقى هنا سلمنا إن الإيمان بمعنى التصديق. لو وقفنا على هذا فإنه سيكون إيمان إيه؟ تصديق مخصوص، ليس كسائر التصديقات الأخرى. ثلاثة، هم حينما قالوا ان الايمان في اللغه التصديق حكوا الاجماع على ذلك. مناقشه الاجماع مناقشه طيبه تعلمنا منهج اهل السنه والجماعه في المناقشه، وتسري المعاني وتوسع المدارك. طبعا شيخ الاسلام له كلام واسع في هذا الشان، ولكن هنا مختصر، هي دي رؤوس الايه؟ الموضوعات. نقول نعم، نقل الإجماع الباقلاني في كتابه التمهيد. الباقلاني نقل الإجماع في كتابه التمهيد صفحة 2. لكن من سلكوه في هذا؟ ليس كل إنسان يدعي الإجماع يسارع بالتسليم، لا. ده الإنسان لو روى حديثا لابد، وأن نقول لابد من تصحيح السند. خذوا بالكم من هذا الكلام. لو جاء إنسان وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أبرز السند. إن كنت ناقلا ما المطلوب منك؟ إن كنت ناقلا أن تصحح عن نقص. مش كده ولا لا؟ إن كنت مستدلا عن نقص في وجه الدلالة. لكن إن كنت تستدل عليها بأمر روائي، أمر رواية، لابد وأن تصحح عن نقص. صح ولا غلط؟ هذا الأمر ليس فيه خلاف. طب فإذا ادعى الإنسان الإجماع هل يسلم لكل مدع للإجماع؟ ولذلك الإمام أحمد كان يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. من يدريهم؟ لعله مختلف. قضية الإجماع دي قضية خطيرة جدا. فاكرين الكلام اللي اتكلمنا فيه؟ وكلنا فصل كامل في كلامنا على الإجماع. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه. ماشي، نقل الإجماع الباقي الذي في كتابه التمهيد صفحة 2. لكن من سلكه في هذا؟ جابه منين؟ وكيف يعلم هذا الإجماع؟ الكلام برجع له في المجلد السابع صفحة 123. كيف يعلم هذا الإجماع؟ يقول إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة فهل مراده، هنفسر كلامه ونفسره، ما أنت ما تغضنيش وتقول المسألة لا إجماع وأنت خالفت الإجماع. بالراحة بس، تعال، ماذا تعني بكلمة الإجماع؟ إن كان يعني بالإجماع إجماع أهل اللغة فهل مراده نقلتها